استعينوا بالصبر والصلاة، صبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. والصلاة أفردها بالذكر وإن كانت داخلة بالصبر، وأداؤها على الوجه المطلوب لا شك أنه من أعظم الصبر. أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس لما نعي إليه أخوه قثم وكان في مسير له تنحى عن قارعة الطريق فصلى ركعتين، فلما سلم قرأ قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. نعيت إليه بنت من بناته فصلى ركعتين وقال ما قالته المشهورة: عورة سترت، مؤونة كفيت، وأجر ثبت، إلى آخره.